بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية البحث في الإجماع، وقد سبق لنا أن البحث في الإجماع أكثره إيش؟ نظري لا واقع، لأن الإجماع في المعنى الذي ذكروه يعز وجوده إلا فيما علم بالضرورة من دين الإسلام، وإلا فإن وجوده عزيز، لكن مع ذلك نحن نتبعه في بحثه. لو اختلف العلماء على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه فرع الإجماع. طيب، هل يعد من الخروج عن الإجماع لو فصل تفصيلا يوافق أحد القولين من وجه وأحد القولين من وجه آخر؟ مشان ليس خروج عن الإجماع. هل تستطيع أن تمثل لنا بمثال؟ لا لا، التفصيل مو إجماع، الإجماع على الأحكام مو على المعاني. في إيش؟ في الاستثناء. والثالث بالرباح. بالرباح أي فيه؟ والثالث الرباح. لا لا، كلام المؤلف الإباحة. نعم نعم، اسمي هاني. يلا هاني. من كان له ورد من الليل فهو واجب. طيب، وكذلك لو قال قائل اختلفوا في وجوب التسمية في الوضوء، فمنهم من قال انها واجبة ومنهم من قال غير واجبة، فجاء انسان وقال هي واجبة عند الذكر، عند الذكر، هل خرج عن الإجماع؟ انتبه، قال بعضهم انها واجبة وقال بعضهم غير واجبة، وقال فجاء رجل وفصل وقال واجبة عند الذكر يعني إذا ذكر، هل خرج عن الإجماع؟ لا، لأنه وافق من قال بالوجوب من وجه، ووافق من قال بعدم الوجوب من وجه، فوافق من قال بعدم الوجوب عند النسيان، ووافق من قال بالوجوب عند التذكر. طيب، هل يجوز إحداث دليل لم يستدل به ما سبق؟ الأخ يجوز؟ إذا كان من سبق قد استدلوا بدليل، كل من قال هذا حلال جاء بدليل واحد واتفق على هذا الدليل، لماذا؟ لو قال قائل إن عدم ذكرهم لهذا الدليل يدل على إجماعهم على أنه ليس بدليل. إيه صحيح، إيه كلام صحيح. نعم، لو أتيت بدليل لم يذكره من أجمع من قبل بل استدلوا بدليل آخر فإن هذا لا يعد خرقا للإجماع، بل إن هذا يعد تأييدا للإجماع، أليس كذلك؟ نعم، لو فرض أن دليل الذي قلته قد عرض على هؤلاء وقالوا ليس بدليل، فإن إثبات الدلالة فيه من عندي يعتبر مخالفا للإجماع. طيب، ثم قال مبتدأ درس اليوم: واتفاق عصر إنسان على أحد قولي الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه وإلا فإجماع. إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين لأهل العصر الأول فهل يرفع الخلاف وتعتبر المسألة إجماعية، أو نقول الخلاف باق لأن الإجماع الثاني لا ينقض الخلاف السابق؟ الجواب الثاني، إذا كان الخلاف قد استقر، أما لو رجع أهله عنه فإنه يعتبر إجماعا ولا يجوز نقض. وأما إذا كانوا قد بقوا عليه حتى ماتوا فإن الإجماع على أحد القولين لا يرفع الخلاف. والأمثلة كثيرة، مثلا اختلف السلف هل الأفضل علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان؟ اختلفوا أيهما أفضل، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أن عثمان أفضل، فهل هذا الإجماع يرفع الخلاف أو لا؟ لا يرفع الخلاف، بل هذا إجماع متأخر. طيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحد، فهو إجماع. ثم بعد ذلك حكم عمر رضي الله عنه بأنه ثلاث، فهل نقول إن هذا الحكم ينقض ما سبق؟ الجواب لا، مع أن ما سبق إجماع وقد يكون في خلاف لكنه غير منقول. وحينئذ نقول إذا اتفق العصر الثاني على أحد قولي الأول لم يكن هذا الإجماع رافع للخلاف الأول، فالخلاف الأول باق. فإذا قول في الإجماع في الزمن الثاني فهو جائز ولا حرام؟ فهو جائز. نعم. طيب يقول ولو مات أو ارتد أحد أرباب أحد القولين لم يسر قول الباقي إجماعا، يعني لو أن أهل العصر اختلفوا في مسألة على قولين ثم مات أصحاب أحد القولين هل يعتبر قول الباقي إجماعا؟ لا، حتى وإن كان العصر لم ينقض فإنه لا يعتبر قول الثاني إجماعا، لأن الأولين لم يرجع عن قوله. وقوله أو ارتد هذه مسألة فرضية، وإلا فمن البعيد أن يجتمع طائفة من المجتهدين من هذه الأمة على رأي ثم بعد ذلك يرتدون، هذا بعيد. لكن يموتون يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. وليس المؤلف لم يذكر جدة، لأنها ما دامت المسألة مفروضة غير واقعة فلماذا نتصور أن طائفة كبيرة من مجتهدي هذه الأمة يمكن أن يرتد؟ لكن بعض الناس يسرف في فرض المسائل فيذكر من المسائل ما ليس بواقع، أو يذكر من المسائل ما يكون قدحا في من فرضها فيه. لأننا لو قلنا إنه يمكن لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يرتد نصف المجتهدين من علمائها، لو قلنا بهذا لكانت المسألة فضيحة وعارة. فليت المؤلف ترك قوله لو ارتد أو ارتد. قال واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع، هذه مسألة لو جعلها موالة للمسألة الأولى لكان أحسن، يعني أن أهل عصر لو اختلفوا في المسألة على قولين واستقر الخلاف ثم بعد ذلك رجع أصحاب أحد القولين إلى القول الآخر، هل نعتبر هذا إجماعا؟ الجواب نعم، نعتبره إجماعا، لأن العصر لم ينقرض حتى رجعوا إلى قول أحدهم. قال واتفاق مجتهد عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع، ولا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه، يعني لا يصح أن نتمسك بالإجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه، لأن ذلك يستلزم إيش؟ الدواء، يستلزم الدواء. فإذا كان يستلزم الدواء فلا حاجة، نقول إن وجود الباري عز وجل مركوز في الفطر والعقول السليمة سواء قلت إنه بالإجماع أو ليس بالإجماع، لأن إجماعك مبني على ثبوت وجود الله عز وجل. وكذلك أيضا نقول ويصح في غيره ديني كنفي الشريك أو عقل أو دموي أو لغوي، يعني يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف صحته عليه في غير ما تتوقف صحته عليه كنفي الشريك، يعني أن نقول أجمع العلماء على نفي الشريك عن الله عز وجل، هذا الإجماع صحيح، لأنه ليس كالأول يتوقف وجوده عليه، بل هذا نفي وليس إجابة. نقول إن الله لا شريك له بإجماع، لكن نقول إن الله موجود بإجماع ثم نقول الدليل على وجود الله الإجماع لا يستقيم، لأن الإجماع لا يصح قبل أن نؤمن بوجود الله عز وجل. قال أو عقلي كحدوث العالم، المراد بالعالم من سوى الله من السماوات والأرض والبشر والجن والملائكة وغيرهم وغيرهم، هذا لا يصح أن نتمسك بالإجماع بحيث نقول إن العالم حادث بالإجماع، لأن هذا لا يمكن أن يصح دعوى الإجماع إلا بعد الإيمان أو بعد معرفة أن العالم حادث. أو دنيوي كرأي في حرب، فلا يصح أن يكون مستند مع هذا، لأنه أمر يعلم بالتفكر سواء أجمعوا عليه أم لم يجمعوا. أو لغوي كما لو اختلف الناس في إعراب بيت من أبيات الشعراء القديمين فإنه لا يتمسك بالإجماع فيه. لو أعطيت من شرح معك لا أقرأ علينا ولا صح تمسك. ولا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحته، أي صحة الإجماع عليه فوجوده سبحانه وتعالى وصحة الرسالة ودلالة المعجدة في استلزامه عليه لزوم الدور. ويصح التمسك بالإجماع في غيره على غير ما تتوقف صحة الإجماع عليه من أمر ديني كالرؤية وكنفي الشريك ووجوب العبادات ونفيها، لأن الإجماع لا يتوقف على ذلك بإمكان تأخر معرفتنا عن الإجماع بخلاف الأول، وسواء كان ديني عقليا كرؤية الباري ونفي الشريك أو شرعيا كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وغيرها. قال ابن الراقي لا خلاف فيه. لا خلاف فيه. قال ابن فاضل الجبل صح اتفاقا وقطع به في المقرج وغيره، أو من أمر عقلي كحدوث العالم، وهذا الصحيح الذي عليه الأكثر. قال في المحصول وأما حدوث العالم فيمكن إثباته، لأنه يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراف، ثم نعرف صحة النبوة، ثم نعرف الإجماع به، ثم نعرف حدوث الأجسام به. وخالف في هذا إمام الحرمين مطلقا وأبو إسحاق الشيرازي في كليات أصول الدين كحدوث العالم وإثبات النبوة دون جزئياته كجواز الرؤية. قال الحوراني لا معنى للإجماع فيه، لأنه إن كان قطعيا بالاستدلال فما فائدة الإجماع فيه إلا تعاضد الأدلة لا إثبات الحكم ابتداء. وقال الإمام في البرهان أي فائدة في الإجماع في العقليات، مع أنه لا يجوز التقييد فيها، ولو كان الإجماع حجة فيها كسائر الأحكام لم يجوز إلا التقليد فيها وعدم المخالفة. أو من أمر دنيوي كرأي في حرب وتدبير أمر الجيوش وأمر الرعية. قال الدرماوي فيه مذهبان مشهوران، المرجح منهما وجوب الأمل فيه بالإجماع، وهذا ظاهر كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم في حد الإجماع، واختاره ابن حمدان والآمدي وأتباعه، لأن الدليل السمعي دل على التمسك به مطلقا من غير تقييد فوجب المصير إليه. قال ابن قاضي الجبل هذا قول الجمهور. ولقاضي عبد الجبار المعتزلي فيه قولان، أحدهما المنع ووجهه اختلاف المصالح بحسب الأحوال، فلو كان حجة لزم ترك المصلحة وإثبات المفسدة، وقطع به الغزالي وصححه السمعاني وهو ظاهر كلام جمع من أصحابنا. قال الثوراني لا معنى للإجماع في ذلك، لأنه ليس أقوى من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه، يدل عليه قصة التوقيع حيث قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، والمجمع عليه لا يجوز خلافه. وما ذكروه من أمر الحروب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعية، وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه. وقيل هو حجة بعد استقرار الرأي لا قبله، ذكره ابن قاضي الجبل. أو من أمر لغوي، قال الجرماوي لا خلاف في ذلك فكون الفاعل التأقيق فقطع به. وقيل إيش كون؟ فكون الفاعل للتأقيق نعم فقطع به. وقيل يعتد بالإجماع فيه إن تعلق بالدين إن تعلق بالدين، وإلا فلا تكره الحكم. مراد المؤلف من هذه الأشياء لا تحتاج إلى نقل الإجماع لأنها معلومة، كذلك الإجماع فيها ليس بحجة. فلو مثلا أجمع أهل الرأي في حرق على أن الأولى أن نفعل كذا أو أن نقاتل بالسلاح كذا أو ما أشبه ذلك، فإننا لا نلزم الآخرين بما أجمعوا عليه لأن هذا يتبع الرأي والاجتهاد. والحاصل أن الإجماع إنما يعتبر في إثبات الأحكام الشرعية فقط، وأما ما سوى ذلك فليس بمعتبر. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.